الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. كنا قد توقفنا عند الشرط الخامس من شروط صحة البيع. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا، لما روى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، ولا بيع شارد ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه، ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه، ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر، فإن عجز بعد فله الفسخ. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله هنا الشرط الخامس من شروط صحة البيع، وهو أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وقوله المعقود عليه ولم يقل المبيع، يكون هذا شاملا لي في الأصل، يكون شاملا للمبيع والثمن، لأن الثمن معقود عليه والمبيع معقود عليه، وإن كان في الأصل أو في الغالب يطلق المعقود عليه على المبيع. قال مقدورا على تسليمه، ثم ذكر تعليل ذلك. قال فلا يصح عبد آبق علم خبره أو لا، لما روى أحمد، والحديث عند ابن ماجة أيضا، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. وغير المقدور على تسليمه داخل في الغرر، داخل في الغرر. قال ولا بيع شارد، المقصود بالشارد يعني الجمل الشارد ونحو ذلك. قال ولا طير في هواء، كذا عندكم ولا طير، ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع. على المذهب لا فرق في بيع الطير في الهواء بين أن يكون قد ألف الرجوع أو أن يكون لم يألف الرجوع، لأنه في الحالتين عن المذهب غير مقدور على تسليمه، والعبرة بغير القدرة على التسليم وقت العقد، وإلا فإذا كان قد ألف الرجوع فيتمكن من تسليمه بعد الرجوع. فالعبرة أنه لا يقدر على تسليمه الآن، وإنما يقدر على تسليمه إذا عاد. فإن قيل بيع الغائب، الغائب يكون في مكان بعيد ولا يقدر البائع على تسليم المبيع الغائب في الحال، ومع ذلك صحح المذهب بيع الغائب. فالجواب أنهم قالوا الغائب يقدر على استحضاره، يعني يتمكن من إحضاره، بينما الطير لا يقدر صاحبه على رده إلا إذا رجع الطير بنفسه، ولا يستقل المالك برد الطير بخلاف الغائب. ففي هذه الحالة لأجل هذا قالوا الطير يكون عاجزا عن تسليمه لعجزه عن الواسطة التي يحصل بها تسليمه، بخلاف الغائب، لأنه في الغائب يبذل السبب والواسطة التي يتمكن معها من التسليم. قال إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه، إلا أن يكون بمغلق الضمير في يكون عائد على الطائر، فإذا كان بمغلق فإنه يجوز بيعه. قال ولو طال زمن أخذه، يعني لو لم يعقب الأخذ العقد فإن هذا جائز. لماذا أجاز الثاني؟ لأنه مقدور على تسليمه. قال ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر، وقالوا في السمك أيضا لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بعد اصطياده، فهو يشبه الطير في الهواء، هذا أولا. ثانيا قالوا لأنه مجهول، فهو يشبه بيع اللبن في الضرع. قال ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه. إذن قول سمك في ماء مقيد بما إذا كان الماء عاما أو كان كبيرا، أما إذا كان السمك مرئيا بماء محوز، لذا قال ما لم يكن مرئيا، الضمير فيه يكون عائد على السمك، بمحوز عائد على الماء، يعني الماء محوز. قال ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه من غاصبه، بيع مغصوب من غير غاصبه. يعني يعبر الفقهاء أحيانا في البيع بالبيع من فلان ويريدون البيع على فلان أو لفلان، فهنا يريدون أنه لا يصح أن يبيع المغصوب لغير الغاصب، والمفهوم أنه يصح بيعه من الغاصب كما سيأتي من نص المؤلف رحمه الله. قال لأنه لا يقدر على تسليم، فهذه إحدى صور عدم القدرة على التسليم. قال فإن باعه من غاصبه، يعني إن باعه على غاصبه أو لغاصبه، قال أو قادر على أخذه، ففي هاتين الصورتين قال صح لعدم الغرر لإمكان القبض، لأن المشتري هنا يتمكن من قبض المبيع، فالبائع قادر على تسليم المبيع للمشتري. وكذا قالوا إذا باع العبد الآبق لقادر على تحصيله أو على استلامه فإن هذا صحيح، فإن هذا يصح. قال فإن عجز بعد فله الفسخ. من العاجز هنا؟ المشتري القادر على الأخذ، يعني باع العبد الآبق على قادر على أخذه، أو باع المغصوب على غير غاصبه إذا كان غير الغاصب قادرا على أخذه، فإذا عجز بعد ذلك قال فله الفسخ. لماذا؟ لأن العقد صح أولا لكونه مظنون القدرة على التسليم، الأصل إذا كان عاجز عن التسليم أنه لا يصح، وإنما صححنا لوجود الظن على القدرة على القبض، ويثبت له الفسخ لما عجز عن القبض. فهو كما لو باع فرسا فشردت قبل تسليمها، أو باع غائبا بالصفة فعجز عن التسليم، فعجز عن التسليم. إذن في هذه الحالة صححوا العقد مع إثبات الفسخ، مع إثبات خيار الفسخ. نعم. قال فله الفسخ يعني لا ينفسخ عند العجز، وإنما يثبت له حق الفسخ. واضح؟ قال فله الفسخ يعني للمشتري الفسخ إن عجز عن الاستلام أو التحصيل. طيب إذا كنت شيخ قد غصبك الشيخ عبد الرحمن أبو حاتم، إذا غصبك أبو حاتم جوالك فأردت أن تبيعني هذا الجوال، فهل يصح؟ والجوال عند أبي حاتم يصح؟ لماذا؟ لأنك غير قادر على تسليمي للجوال. طيب لو أردت أن تبيع الجوال على أبي حاتم فيصح هذا، لأن الجوال لديه فهو قادر على تحصيله. لو أردت أن تبيعني الجوال وكنت قادر على تحصيل الجوال من أبي حاتم فإن هذا يصح. لذا قال إذا باعه، قال فإن باعه من غاصبي أو قادر على أخذه صح على الغاصب أو على القادر الآخر، قال لعدم الغرر لأنه تتمكن من التسليم. قال فإن عجز بعد، إن كنت أعتقد أيها المشتري أني قادر على التسليم ثم لم أتمكن بعد فلي الفسخ، قال فله الفسخ يعني لي بعد هذا أن أفسخ العقد، لكن لا ينفسخ العقد بالعجز عن التسليم. هنا وليك. قال المؤلف رحمنا الله وإياه الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع ضرر، ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه أو صفة تكفي في السلم، فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. حسنت. هذا الشرط السادس من شروط صحة البيع، وهو أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين. ودليل هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهو مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا المجهول، هذا دليل ثاني، أن المجهول يقع فيه التنازع ويتعذر تسليمه، وجاء الشرع بإغلاق باب النزاع في العقود. قال ومعرفة المبيع إما برؤية، إذن يشترط معرفة المبيع ويبين أن هذه المعرفة تحصل بالرؤية أو بالصفة. أما بالرؤية قال إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه، بالرؤية تحصل المعرفة بالرؤية إذا رأى كل المبيع، وهذا ظاهر. قالوا وكذا إذا رأى بعض المبيع وكان هذا البعض دالا على باقي المبيع، كما لو رأى أحد وجهي الثوب غير المنقوش قالوا يكفي عن الوجه الثاني، بينما إذا كان منقوشا فقالوا لابد أن يرى كلا الوجهين. وكذا قالوا لو رأى ظاهر الصبرة المتساوية، يعني كومة من الطعام أو كومة من غير الطعام وهي متساوية، فرأى ظاهرها دون باطنها فهذا يكفي. وكذا قالوا لو رأى وجه الرقيق فيكفي عن بقية بدنه. وقالوا وكذا لو رأى كل ما هو من جنس واحد متساوي الأجزاء، لأنه يحصل العلم برؤية بعض المبيع ويكفي عن رؤية باقي المبيع. قال مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير في المبيع ظاهرا. إذن لابد أن تكون هذه المعرفة مقارنة للعقد أو متقدمة بهذا القيد. فإذا كانت متقدمة بزمن يتغير فيه المبيع ظاهرا فإن هذه الرؤية المتقدمة لا تكفي. قال ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه، فهذا يحصل تحصل معرفة فيه باللمس أو الشم أو الذوق. قال أو صفة تكفي في السلم. اشتراط معرفة المبيع من حيث الصفة هذا خاص بالمبيعات التي يصح فيها السلم، وهذا يأتي تفصيله في باب السلم. قال أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. إذن هنا نستحضر باب السلم في أمرين، في المبيع وفي ضابط الصفة. إذن لابد أن يكون المبيع مما يجوز فيه السلم، لذا قال في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. وأيضا قال أولا أو صفة تكفي في السلم، إذن لابد أيضا أن تكون الصفة مما يحصل به الضبط في باب السلم. قالوا لأن الصفة المذكورة هنا تقوم مقام الرؤية في السلم، الصفة هذه التي يمكن معها تمييز المبيع في السلم تقوم مقام الرؤية هنا. قالوا أيضا لأن المبيع يتميز بما يصفه البائع، يمكن أن نميز المبيع بالصفة التي يذكرها البائع. والشرع قد قضى بالاعتماد على قول البائع في عدد من الأحكام، منها أنه يقبل قول البائع في كون هذا المبيع ملكا له وغير ذلك مما يشترط لصحة العقد. فإذا وصف البائع المبيع بهذه الصفة التي تكفي في السلم فإنها مجزئة. البيع بالصفة على نوعين، البيع بالصفة على نوعين. النوع الأول أن يبيع عينا معينة بالصفة، سواء كانت هذه العين المعينة غائبة أو كانت حاضرة مستورة. فهذا النوع، طيب هذا النوع الأول ثم نذكر الفرق بين النوعين. والنوع الثاني بيع موصوف غير معين ويصفه بصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه بأن انضبطت صفاته. المبيع بالصفة على نوعين، إما أن يكون المبيع معينا أو أن يكون في الذمة، أو أن يكون غير معين يعني أن يكون في الذمة، لئلا يلتبس عندك أن المبيع بالصفة خاص بما هو في الذمة، فقد يكون المبيع بالصفة معينا. وأيضا لئلا يلتبس عليك وتعتقد أن المذهب يقيدون صحة البيع بالصفة فيما إذا كان معينا، بل يصحونه أيضا فيما إذا كان في الذمة، لكنهم يفرقون بينهما في الأحكام، يفرقون بين البيع بالصفة للمعين وبين البيع بالصفة لغير المعين. ماشي؟ واضح؟ البيع بالصفة للمعين يشترك فيما إذا كان المعين غائبا، أبيعك سيارتي التي في مدينة أخرى أو في حين آخر فأصف لك السيارة وهي معينة سيارة، أو أن تكون حاضرة لكنها مستورة مغطاة بأي قماش أو نحو ذلك، فإما أن تكون غائبة أو حاضرة مستورة، لكن في كلتا الحالتين هذا هو معين، المبيع معين. في الحالة الثانية المبيع غير معين وإنما هو موصوف في الذمة، موصوف في الذمة. بماذا تختلف الأحكام بين الأول والثاني؟ الأول قالوا هذا النوع، النوع الأول ينفسخ العقد عليه برده على البائع بنحو عيب أو نقص صفة، وليس للمشتري طلب بدله لوقوع العقد على عينه كالحاضر. في النوع الأول لو وجد عيب ورد المبيع فليس للمشتري أن يطالب ببدل هذا المبيع المعيب، أو لو كان المبيع قد نقصت الصفة عن الصفة المذكورة فرد المشتري المبيع للبائع لنقص الصفة فليس له أن يطالبه ببدله. لماذا؟ لأن العقد وقع على معين. هذا الحكم الأول. بينما في الثاني ماذا نقول؟ يثبت له أن يعطيه بدلا من المعيب، لأن العقد لا يفسد بوجود العيب في الموصوف في الذمة، بينما في الأول قد يفسد. طيب هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قالوا لو تلف قبل القبض في النوع الأول فإن العقد ينفسخ، بينما في الثاني لو تلف قبل القبض فإن العقد لا ينفسخ لأنه ثابت في ذمة البائع. واضح هنا؟ طيب إذن الثاني هو بيع موصوف غير معين بصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه، وضابط هذا أن تنضبط صفاته كما سيأتينا في باب السلم. هل هذا هو السلم؟ البيع الموصوف في الذمة بصفة منضبطة تكفي في السلم، هل هو السلم؟ قالوا هذا في معنى السلم وليس سلما. ولماذا قالوا هو ليس سلم؟ لماذا قالوا هو ليس سلما؟ ليعرف له 10 درجات إن شاء الله. أحسنت. لحلوله، السلم يكون الثمن فيه حالا والمبيع مؤجلا، المثمن مؤجلا، بينما هنا المثمن حال وليس مؤجلا، فيختلف السلم عن هذا بكون المبيع مؤجلا وهنا هو حال ولو لم يقبض. هناك فرق بين الحلول والقبض. واضح؟ طيب نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه ولا يصح بيع النموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه، ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله، فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجاهله بأن لم يعلم ما هو أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله مسألة بيع الأنموذج، وعرف المؤلف رحمه الله بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. فهنا على المذهب لا يصح بيع النموذج. لماذا؟ لأنه لم يرى المبيع وقت العقد، وإنما رأى جزءا من المبيع بما لا يكفي. قال ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله. قالوا بيع الأعمى وشراؤه على نوعين، إذا كان يتمكن من معرفة المبيع بالذوق إن كان مطعوما أو بالشم إن كان مشموما فإنه يصح بيعه وشراؤه لأنه يتمكن من المعرفة. النوع الثاني إذا كان لا يتمكن من المعرفة بالشم أو الذوق قالوا يجوز أن يشتري بالصفة كالبصير ويثبت له خيار الخلف الصفة. فنفرق بين الأمرين. الأمر الأول نقول إذا عرف المبيع فيشتريه وليس له خيار لأنه قد تمكن من معرفته. في الحالة الثانية يكون قد اشتراه بالصفة لا بالمعرفة. يعني في الحالة الأولى أنزلنا الشم والذوق منزلة الرؤية، بينما في الحالة الثانية نقول هو لم يرى وإنما وصف له، فإذا تخلفت إحدى الصفات فإنه يثبت له خيار الفسخ. ماشي؟ في عندك إشكال ولا واضحة؟ طيب قال فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو أو وصف له بما يكفي سلما. يعني عندنا أحوال، إما أن لا يرى أو يرى ولم يتمكن من العلم، أو أن يوصف ولا تكون الصفة كافية في معرفة المبيع. قال لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح البيع في هذه الحالة، إذا اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما يكفي سلما. ودليل ذلك أولا عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، ثانيا لأن عثمان وطلحة تبايعا داريهما بالكوفة والمدينة فتحاكما إلى جبير فجعل الخيار لطلحة وهذا اتفاق منهم على صحة العقد، ثالثا قالوا ولأنه عقد معاوضة يصح بغير رؤية ولا صفة كالنكاح. إذا عندنا ثلاثة أدلة. هل مراد أصحاب القول الثاني أنه يباع بدون أدنى وصف بدون ذكر الجنس؟ هل هذا مرادهم؟ ليس هذا مرادهم. ليس المراد أنه يباع ولو لم يذكر الجنس، بل لا بد أن يذكر الجنس، وإذا لم يذكر الجنس فإنه لا يصح البيع رواية واحدة، يعني يكون خارج محل الخلاف. يعني لو قلت لك يا شيخ أبيعك شيئا هكذا لا يصح، بينما لو قلت لك أبيعك جوالي وأنت لا تعرف صفة جوالي، فعلى المذهب لم أذكر صفة تكفي في السلم فلا يصح. عند شيخ الإسلام يقول يصح ويثبت لك أيها المشتري الخيار عند الرؤية، يثبت لك الخيار. لذا أيضا هذا القول الثاني قالوا بناء على هذه الرواية للمشتري الخيار عند الرؤية، يعني للمشتري خيار الرؤية. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه، وقالوا الخيار لا يكون إلا في بيع صحيح. قال المؤلف رحمه الله وإياه ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة، فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا. ولا يباع مسك في فأرته أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة، ولا نوى في تمره للجهالة، ولا صوف على ظهر لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه. ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة. أحسنت. يذكر مؤلف رحمه الله أفرادا من المبيعات أو من الأعيان التي لا يصح بيعها لوجود الجهالة، يعني لتعذر علم المشتري بها عند العقد. ذكر منها بيع الحمل في البطن. قالوا بيع الحمل في البطن فاسد بلا خلاف. قال ابن المنذر أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز، وإنما حرم بيع الحمل في البطن لوجهين. الوجه الأول الجهالة، فإنه لا تعلم صفته ولا حياته. الوجه الثاني أنه غير مقدور على تسليمه بخلاف الغائب، فإنه يقدر على الشروع في تسليمه. وقالوا أيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المناقيح والمضامين. قال أبو عبيد المناقيح ما في البطون وهي الأجنة المناقيح، والمضامين ما في أصلاب الفحول، فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عامه أو في أعوام. هذا الفرد الأول. الفرد الثاني قال ولبن في ضرع. دليل ذلك أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع، رواه ابن ماجه. الثاني الدليل الثاني قالوا لأنه مجهول الصفة والمقدار فأشبه الحمل. ثالثا قالوا لأنه بيع عين لم تخلق فلم يصح كبيع ما تحمل الناقة، لأنه بيع لمعدوم أصلا. قالوا والعادة في ذلك تختلف، ويرد على المذهب بيع لبن الضئر. قالوا لبن الضئر المرضعة. قالوا أما لبن الضئر فإنما جاز للمصلحة لأنه موضع الحاجة. ومتى يباع لبن الضئر أصلا؟ أحسنتم، يعني عند استئجار المرضعة والضئر على الإرضاع، فهنا العقد يقع على الفعل وعلى اللبن. وقد قيل أنه يقع على الفعل دون اللبن خروجا من هذا الإشكال، قالوا لأنه لا يمكن أن يباع اللبن المعدوم، هذه تبحث في الإجارة. قال منفردين، قول منفردين نفهم من أنه يصح تبعا، ونص على هذا المؤلف بقوله فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال ولا يباع مسك في فأرته أي الوعاء الذي يكون فيه، يعني المسك هو الطيب المعروف والفأرة هي الوعاء التي يكون فيها المسك. وهذه المسألة مرت معنا أو مر معنا ذكر فأرة مسك في أي الأبواب؟ أحسنت، في أي الأبواب؟ في الآنية. طيب قال للجهالة. قالوا لأن هذا المسك يمكن أن يبقى خارج الوعاء من غير ضرورة وتبقى رائحته، فلا يجوز بيعه معه مستورا، يعني ليس هناك موجب لبيعه مع الوعاء لأنه لا يتلف بإخراجه من الوعاء بخلاف بعض المبيعات التي ستأتينا. قالوا فهو كالدر في الصدف، يعني اللؤلؤ في الصدف. قال وهو أيضا، قالوا أما ما مأكوله في جوفه، ما الذي مأكوله في جوفه؟ مثل الرمان والبيض وغير ذلك. قالوا هذا إخراج المأكول من الجوف يفضي إلى إفساده، لذا أجازوه بخلاف المسك مع الفأرة فإخراجه لا يفضي إلى إفساده. قال ولا نوى نوى في تمره للجهالة. قالوا ليس في هذا خلاف. قال ولا صوف على ظهر لنهي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما والحديث عند الطبراني والدارقطني والبيهقي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كعضائه. فقالوا لما كان هذا الصوف متصلا بالحيوان فله حكم العضو من أعضاء الحيوان. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز بيع الصوف بشرط جزه في الحال. قالوا لأنه معلوم يمكن تسليمه فيجوز بيعه كبيع الرطب مع اشتراط القطع. ويفارق الصوف على الظهر بقية الأعضاء أو يفارق الأعضاء بأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع بقاء الحيواني سالما بخلاف الصوف فيمكن تسليمه مع بقاء الحيواني سالما. قال ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه. هذه المسألة تسمى بيع المغيبات في الأرض. بيع المغيبات في الأرض وهي التي يكون المقصود منها مستترا بالأرض. فقالوا هذا الذي يظهر ورقه فقط كالفجل والجزر والبصل والثوم ونحو ذلك فهذا بيعه قبل قلعه ومشاهدته لا يصح على المذهب للجهالة بما يراد منه. فالمقصود منه مجهول لأنه مستتر في الأرض. وعلى المذهب ما حكم بيع ورقه فقط؟ صحيح. قالوا يصح بيع ورقه الظاهر لأنه ينتفع به ولا منافي لصحة البيع لأنه يرى. والعلة في المنع هنا على المذهب الجهالة وهي منتفية في الورق. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح بيع المغيبات في الأرض لأن الحاجة داعية إلى ذلك. وأما الغرر فإنه يندفع باجتهاد أهل الخبرة والدربة به. يعني يرد على القول الثاني أن بيع هذه المغيبات فيه غرر. فالجواب عنه أن أهل الخبرة يتمكنون من الحكم على المستتر بالنظر إلى الظاهر. هذا يكفي. قال المؤلف رحمنا الله وإياه ولا بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. ولا بيع المنابذة كأن يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فهو عليك بكذا، لقول أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. متفق عليه. وكذا بيع الحصاة كرمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه. أحسنت. عندنا بيع الملابسة وبيع المنابذة وبيع الحصاة، هذه كلها جاءت في الأحاديث. وعرف المؤلف رحمه الله بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا. في هذه الصورة هل هناك جهالة للمبيع؟ يقول بعتك ثوبي هذا، فالثوب معلوم، على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، فعندنا علم بالمبيع وعندنا علم بالثمن، فلماذا نبطل العقدة؟ أحسنت. هنا قالوا للتعليق، قالوا لا يصح بيع الثوب على هذه الصفة لأن البيع معلق. لذا عندهم على المذهب أن بيع الملامسة منه ما يجتمع فيه الأمران التعليق والجهالة، ومنه ما ينفرد فيه التعليق دون الجهالة، ومنه هذا. الصورة الثانية قال أو يقول أي ثوب لمسته أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. هنا فيه جهالة وفيه تعليق أيضا. قالوا هنا قد ورد البيع على غير معلوم ففيه جهالة وأيضا يوجد فيه تعليق. قال ولا بيع المنابذة، ثم عرف المنابذة، قال كان يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فهو عليك بكذا. إذن عندنا هنا جهالة للمبيع لأن الثوب غير محدد، قال أي ثوب نبذته، وعندنا أيضا تعليق للبيع في هذه الصورة. لذا قالوا فلا يصح للجهالة والتعليق. قال لقول أبي هريرة ثم ذكر دليل ذلك والحديث في الصحيحين. البيع الثالث المنهي عنه قال وكذا بيع الحصاتي كرمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه. بيع الحصى له صور، من الصور أن يقول ارمي الحصى فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، فهنا عندنا جهالة للمبيع، وعندنا أيضا تعليق فيما لو لم تقع الحصى على أي ثوب. إذن هذه صورة. من الصور أيضا قالوا كما لو قال بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصات إذا رميتها بكذا، فمقدار المبيع يختلف، يعني هو سيبيعه من الأرض والأرض معلومة لكن المقدار مجهول. الصورة الثالثة أيضا لو قال بعتك هذا بكذا على أنك متى رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع. بعتك هذا بكذا، لو قدرنا أنه يقول بعتك هذا الثوب بكذا على أنك متى رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع، فهذا فيه تعليق دون الجهالة. قالوا لا يصح البيع لما فيه من الغرر والجهالة وتعليق البيع، وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة. نعم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه ولا بيع عبد غير معين من غير معين من عبيده ونحوه كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوت القيم، ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة، ولا ويصح إلا هذا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم. قال الترمذي حديث صحيح. هذه المسألة أن يبيعه عبيدا، أن يبيعه عبدا غير معينا من عبيده، هل يسمى بيع؟ ما نعرف. ولو ثلاث درجات من العشرة الماضية أخذتها يا شيخ؟ لا في رصيد إضافي يا شيخ. نعم يا شيخ، ما الجواب يا شيخ؟ جيد، يعني لو قلت لك أبيعك سيارة من السيارات التي أملكها في المستودع أو في الموقف، أو أبيعك جوالا من الجوالات التي عندي، هذه تسمى بيع؟ ها. الآن حتى في الأصول يذكرون عندنا الواجب المخير والواجب المطلق، ها. هذا بيع المبهم، بيع المبهم، لأن المبيع هنا غير محدد لأنه أحد الأعيان المسمى. إذن هنا إذا باعه عبدا غير معين من عبيده فإنه لا يصح، قالوا للجهالة ولو تساوت القيم عندهم. لو قدرنا أن لدي عشرة جوالات وكل الجوالات سعرها واحد متساوية القيم، وقلت أبيعك واحدة من هذه الجوالات، فعلى المذهب الآن تذكرون مسألة البيع الموصوف إذا كان معينا أو موصوفا في الذمة، هنا ليس موصوفا في الذمة وإنما هو معين، فإذا عين لكنه أبهم بين مبيعات محصورة أو غير محصورة فإنه لا يصح، لا يصح. إذن يصح على المذهب بيع غير المعين فيما إذا كان، يصح بيع الموصوف فيما إذا كان غير معين، فيما إذا كان غير معين إذا كان في الذمة يصح، أما إذا عين ولم يحدد عين بين مبيعات فإنه لا يصح. على المذهب قال ولا بيع عبد غير معين من عبيده، يرد عليه إذا كان قد وصفه بما يكفي في السلم فيصح ولا يكون بيع معين، إذا وصفه بما يكفي في السلم فيصح وننتقل من بيع المعين إلى بيع الموصوف في الذمة، واضح؟ لذا في هذه الحالة قالوا لابد أن يكون قد وصفه وصفا يكفي في السلم. قال كشاة من قطيع وشجرة من بستان، قال ولو تساوت القيم، يعني القيم بين العبيد أو الشياه أو الشجر. في مسألة مشابهة قالوا لو باع قفيزا من هذه الصبرة، باع قفيزا من هذه الصبرة، قالوا يصح لأنه معلوم، لأن هذه الصبرة لا تختلف الأجزاء، فهذا لا يفضي إلى الجهالة. سيأتينا الكلام عنه، فإنه لو باع صبرة معلومة بالرؤية فإنه يكفي ولو لم يحدد مقدارها. فهنا كذلك قالوا إذا باع قفيزا من هذه الصبرة المعينة فإن هذا صحيح. قالوا وكذا إذا باع رطلا أو رطلا من دن أو زبرة من حديد فإن هذا يصح أيضا. قالوا أما إذا اختلفت أجزاء الصبرة، يعني هذا مقيد بما إذا كانت الأجزاء متساوية، أما إذا اختلفت أجزاء الصبرة وباع قفيزا منها فإنه لا يصح البيع. لماذا؟ لعدم تساوي الأجزاء، فهذا يؤدي إلى الجهالة بالقفيز المبيع، لأن الصبرة تختلف قيمها باختلاف أجزائها. قال ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا يصح بيعتك هؤلاء العبيد إلا واحدة للجهالة. بيع العبد المبهم لا يصح للجهالة، وكذلك استثناء المبهم لا يصح لأنه يفضي إلى جهالة المبيع، لأن الجهالة في المستثنى تفضي إلى الجهالة في المستثنى منه. قالوا لأن استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلومة مجهولا. قال ويصح إلا هذا، يعني لو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا يصح. لماذا؟ لأن هذا لا يفضي إلى جهالة المبيع، وإنما سيكون المبيع معلوما. قال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح لفعله صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط، ولزمته قيمته على التقريب، وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. وعكسه أي عكس استثناء الأطراف في الحكم الشحم واللحم ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه. وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم ونحوه. أحسنت. قال وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه، عندنا رأسه هذا مفعول به لفعل استثنى، فاستثنى الفاعل بائع المفعول به الرأس. من حيوان يؤكل رأسه ليست مفعول به، ليست نائب فاعل ليؤكل، ليس المقصود يؤكل رأسه. طيب قول وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وذكر دليل ذلك أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه أبو الخطاب، والحديث عند أبي داود في المراسيل من مرسل عروة بن زبير أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج هو أبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة مر براعي غنم فاشتريا منه شاة وشرط أن سلبها له. وعلى المذهب، لاحظوا، على المذهب لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا إلا في هذه المسألة، لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا إلا في هذه الصورة. لماذا؟ للحديث، للخبر. وقالوا في هذه الصورة صح الاستثناء دون البيع، يعني في هذه الصورة صحح الاستثناء ولم يصح البيع، لأنه عنده لا يصح أن يبيع الرأس أو الأطراف، وإنما صح أن يستثني الرأس والأطراف، صحيح؟ لماذا صح الاستثناء دون البيع؟ قالوا لأن الاستثناء استبقاء وهو يخالف ابتداء العقد، الاستثناء استبقاء وهو يخالف ابتداء العقد. معي يا شباب؟ طيب في هذه الصورة قال فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط ولزمته قيمته على التقريب، لا يترتب على صحة العقد المتقدم أن المشتري يجبر على الذبح. قال بلا شرط، مفهومه أنه إذا كان هناك شرط فإنه يجبر على الذبح. قال ولزمته قيمته على التقريب، يعني قيمة ما قد استثناه البائع، قيمة ما قد استثناه البائع. طيب قال وللمشتري فسخ بعيب يختص هذا المستثنى، يعني إذا وجد، أكرمك الله، إذا وجد عيب في هذا المستثنى فإن للمشتري أن يفسخ. لماذا؟ رحمك الله، متصورين مسألة أنتم؟ واضح ما تحتاج تصوير. طيب في هذه الحالة إذا وجد عيب يختص بهذا المستثنى الذي قد استثناه البائع، فهذا المستثنى ليس ملك المشتري وإنما هو ملك البائع، صح؟ وجد عيب في هذا المستثنى، فيقول إذا اختص العيب بهذا المستثنى الذي يملكه البائع دون مشتري فالمشتري أن يفسخ، مع أنه ليس في ملكه. لماذا؟ للبدن، لأن الحيوان بدنه قد يسري هذا العيب فيؤثر على ما يملكه المشتري. قال وعكسه، وعكس استثناء أطرافه في الحكم الشحم واللحم ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه. على المذهب يصح الاستثناء في الأجزاء المتقدمة، لكن لا يصح الاستثناء في الشحم واللحم، وكذا لا يصح استثناء حمل المبيع سواء كان من أمة أو من بهيمة مأكولة. إذا لا يصح استثناء الشحم ولا اللحم ولا الحمل، لماذا؟ قالوا لأنها مجهولة، قالوا لأنها مجهولة، وقد نهي عن الثنية إلا أن تعلم في حديث متقدم، نهي عن المستثنى إلا إذا كان مستثنى معلوما. فصححنا استثناء الرأس والأطراف، لماذا؟ لأنها والجلد لأنها معلومة، بينما هذا الشحم واللحم والحمل غير معلوم فلا يصح استثناؤه. وكذا قالوا لا يصح استثناء رطل لحم أو شحم من مأكول فلا يصح لجهالة ما يبقى. قال المؤلف رحمه الله وإياه ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته، ويصح بيع الباقي اللائي ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره، يعني ولو تعدد قشره لأنه مفرد مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل الخلقة أشبه الرمان. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للبيع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله بيع ما مأكله في جوفه ومثل ذلك بالرمان والبطيخ والبيض، وقالوا ليس في هذا خلافا، ليس في هذا خلافا. ودليل ذلك قال لدعاء الحاجة إليه، إذا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ولكونه مصلحة لفساده بإزالته، يعني لأن هناك مفسدة مترتبة على عدم تصحيح البيع في هذه الحالة. قال ويصح بيع الباقي اللائي ونحوه كالحمص والجوز إلى آخره، قال في قشره يعني ولو تعدد قشره، يعني قول المؤلف رحمه الله الماتن في قشره ليس المراد تخصيص هذا الحكم بما إذا كان القشر واحدا، قال ولو تعدد قشره لأنه مفرد مضاف فيعم، فيعم ما مراده؟ يعني قشر مفرد فأضيف إلى الضمير وهو الباقي لا أو غير ذلك فيعم كل أجزاء القشر واحد أو اثنين أو أكثر من ذلك. قال وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل الخلقة أشبه الرمان، فهذا له حكم سبق إن استدله بدليل سابقين الحاجة هو المصلحة. قال ويصح بيع الحب المشتد في سنبله لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للبيع. ما المقصود بهذا الدليل؟ سمشة. صح. وما الدليل المشار إليه هنا؟ نهى عن بيع الحب حتى يشتد. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاشتداد غاية للبيع، فهذا يدل على أنه إذا اشتد جاز بيعه، وقبل ذلك لا يجوز بيعه. كذا غاية للبيع ليست غاية لنهاية البيع، إنما هي غاية لا لابتداء البيع. جعل اشتداد غاية للبيع، يعني جعل النهي عن البيع حتى يسود، فهذا غاية للنهي وهو غاية للابتداء، يعني أنه لا يجوز البيع قبل الاشتداد. قال وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع وهو النهي عن البيع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه مستور بحائل من أصل خلقته فجاز بيعه، فيقاس على الرمان والبيض والقشر الأسفل. قال المؤلف رحمه الله وإياه الشرط السابع، والسابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع، فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة، أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول، أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة، أو باعه بما باع به زيد وجهلاه أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن، وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق، وثم نقود متساوية الرواجع، وإن لم يكن إلا واحد أو غلب صح وصرف إليه، ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، كصبرة من دراهم أو فلوس، ووزن صنجة وملء كيل مجهولين. أحسنت، بارك الله فيك. يذكر المؤلف رحمه الله الشرط السابع والأخير من شروط صحة البيع، وهو العلم بالثمن. قال أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين، فلا بد أن يكون معلوما لكل من البائع والمشتري، وذكر تعليل ذلك، قال فاشترط العلم به كالمبيع. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، صحة البيع وإن لم يسمي الثمن. صحة البيع وإن لم يسمي الثمن، ويثبت له ثمن المثل كالنكاح، وله ثمن المثل كالنكاح. إذن المذهب استدلوا بالأدلة التي تنهى عن الغرر وتدل على تحريم الجهالة وإفساد الغرر للعقد، استدلوا بها على اشتراط العلم بالمبيع واشتراط العلم بالثمن. أما شيخ الإسلام فيسلم بتلك الأدلة في المبيع، لكنه في الثمن يقول يصح العقد ويثبت له ثمن المثل. هذا اختيار شيخ الإسلام. طيب، قال فإن باعه برقمه، يذكر مؤلف رحمه الله بعد ذلك عددا من المسائل وأفرادا من المسائل التي تنبني على اشتراط العلم بالثمن. المسألة الأولى، إذا باعه برقمه، وذكر المراد بالرقم وهو الثمن مكتوب عليه، قال وهما يجهلان أو أحدهما. هذا قيد يفيد أنه إذا كان يعلمان جميعا بهذا الرقم فإنه يصح البيع، فإنه يصح البيع. قال لم يصح للجهالة. هذا المذهب. القول الثاني، وهو اختيار شيخ سامي تيمي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، يصح إذا باعه برقمه، يصح إذا باعه برقمه. والضابط المذكور وهما يجهلان أو أحدهما، لئلا يرد عليك المبيعات الآن في بعض الأسواق التجارية التي يكون السعر فيها مثبتا على السلعة، فليس مراد المذهب أنه في هذه الحالة لا يصح البيع، لأن المشتري يرى الثمن والبائع قد علم الثمن بوضع الرقم. قال أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح. في هذه المسألة إذا قال ألف درهم ذهبا وفضة، فلا نعلم هل المقصود 500 ذهب و500 فضة، أو 700 ذهب و300 فضة، أو العكس، ليس عندنا تحديد. إذا قال لأن مقدار كل جنس منهما مجهول، يعني مقدار الذهب والفضة من الألف مجهول، قالوا فيدخل في عموم النهي عن بيع الغرر. المسألة التالية، قال أو باعه بما ينقطع به السعر، يعني إذا وجدت مزايدة فانقطع السعر بين الناس في هذه المزايدة على سعر معين، قالوا لا يصح، لا يصح. المراد أنه سيبيع، سيشتري هذه السلعة بما سينقطع بالسعر، لا بما انقطع به السعر. إذا كان قد انقطع السعر وعلم المشتري والبائع بالسعر المنقطع، فليش كان المقصود الذي سينقطع. قال لم يصح للجهالة، لأن الثمن في هذا غير معلوم حال العقد، والعلم به حال العقد شرط. فعلى المذهب سيؤول الأمر إلى العلم بالثمن عند انقطاع السعر، ومع هذا لم يصحه. ماشي، هذا المذهب. القول الثاني، وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يصح. المسألة التالية، أو باعه بما باع به زيد وجهله أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. أيضا هنا لابد أن توجد الجهالة من أحدهما أو من كليهما، والمفهوم أنه إذا كان المشتري والبائع يعلمان الثمن الذي اشترى به زيد فتزول الجهالة ويصح العقد، ويصح العقد. القول الثاني في المسألة، وهو رواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يصح. المسألة التالية، قال وكذا لو باعه كما يبيع الناس، هكذا يعني بسعر المثل، أو بدينار أو درهم مطلق. إذن هذه مسألة تالية، يعني البيع بما يبيع الناس هذه مسألة، ثم التالية بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية الرواجن. لو قدرنا أننا في بلد من البلدان عندهم عملتان أو ثلاث عملات ورقية. فقال البائع أبيعك هذا الجوال بألف ريال، وكان عندهم ريال له حكم الريال السعودي وريال له حكم الريال اليمني وهكذا، فعندهم ريالات، فالريال غير متحدد أي ريالات. فهنا قالوا إذا كانت هذه الريالات متساوية في الرواج فهنا يكون هناك جهالة في السعر، أما إذا كان أحد الريالات هو الرائج وقال ألف ريال هكذا فينصرف إلى الرائج، ينصرف إلى الرائج. قالوا ثم نقود متساوية رواجا، قالوا إذا كان هناك نقود متساوية رواجا، يعني مثلنا بالريال من كلام الفقهاء دينار أو دراهم وهي مطلقة متساوية في الرواج، قالوا لا يصح. لماذا؟ لأن الثمن في هذه الحالة لا يعلم، لا يعلم سيكون من أي دراهم أو من أي دنانير، لأنه أطلق قال درهم كذا أو دينار كذا ولم يقل درهم مثلا أموي أحسن أو يقول دينار مصري على فرض، فلم يحدد وإنما أطلق درهم أو دينار كما قلنا في الريال. إذن هنا يكون الثمن مجهولا، والعلم بالثمن شرط فلا يصح البيع في هذه الحالة. وهنا في هذه المسألة لابد أن يلحظ في النقود أن تكون متساوية في الرواج، إذا قال متساوية الرواج يعني هذا قيد نص على مفهوم بقوله وإن لم يكن إلا واحد أو غلب، لم يكن إلا واحد يعني إذا ما كان هناك إلا ريال واحد كما هو عندنا في البلد، ريال إذا أطلق يعني ريال السعودي ليس عندنا غيره، أو غلب كان عندنا ريالان وغلب أحد الريالين في الرواج على الريال الثاني، قال صح وصرف إليه، لأنه إذا كان بعضها أظهر من بعض فيصح البيع، لأن الأظهر أرجح من غيره فينصرف الثمن عند الإطلاق إلى هذا الأرجح أو إلى هذا الأكثر رواجا، فلا يكون حينها الثمن مجهولا بل يكون معلوما. قال ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس. يقول الثمن لا يلزم أن ينص عليه وإنما تكفي فيه المشاهدة، كما مر معنا في الصبرة من الطعام إذا رأها وستأتينا من كلام المؤلف، فتكفي الرؤية دون تحديد المقدار، فتكفي الرؤية دون تحديد المقدار. إذا قال ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، قال كصبرة من دراهم أو فلوس، صبرة يعني كومة، فلو كان هناك كومة من نقود أو دراهم أو فلوس واشترى بهذه الصبرة فصارت هذه الصبرة هي الثمن، فقالوا يصح. إذن عندنا يصح بيع الصبرة جزافا مع جهل المتبايعين بقدرها، يعني هذه الصبرة يصح أن تكون مبيعا ويصح أن تكون ثمنا، ماشي؟ لماذا يصح أن تكون الصبرة مبيعا؟ من أين لنا أنه يصح؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكان متفق عليه. فالبيع جزافا يعني بدون تحديد للمقدار في هذه الصبرة. دليل الثاني قالوا لأن المبيع هنا معلوم بالرؤية فصح بيعه كالثياب والحيوان، ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة لأن هذا يشق لكون الحب بعضه على بعض، ولا يمكن أن يبسط الحب حبة حبة لأن الحبة تتساوى أجزاؤه في الظاهر فيكتفى برؤية الظاهر. إذن إذا كنا سنصحح بيع الصبرة بدون معرفة قدرها كما سيأتينا من كلام المؤلف، فكذلك يصح أن تكون الصبرة ثمنا، معي أنتم؟ يصح أن تكون هذه الصبرة ثمنا كما لو كان عندنا الصبرة من دراهم أو فلوس. قال وزن صنجة وملء كيل مجهولين، يعني يصح أن يكون الثمن وزن الصنجة أو ملء كيل مجهولين عرفا، يعني هذه الصنجة أو هذا الكيل مجهول كم حجمه، لكن عرف المتعاقدان هذه الصنجة وهذا الكيل بالمشاهدة فهنا يجوز، كما لو قال أبيعك هذا الشيء بوزن هذا الحجر فضة، يعني لو أتيتك بوعاء وقلت أشتري منك هذا الجوال بملء هذا الوعاء من مثلا من الفضة أو من الذهب أو غير ذلك هذا يجوز. قالوا وكذا لو قال بملء هذا الوعاء دراهم، أتى بوعاء وشاهده هو قال بملئه دراهم يجوز. وكذا أيضا يصح البيع والإجارة بصبرة مشاهدة من بر أو ذهب أو فضة ونحوها، يعني يصح في الصبرة ويصح في هذه الحالة. قالوا ولو لم يعلم عددها، يعني البائع والمشتري، ولا وزنها ولا كيلها. إذا لا يشترط العلم بالوزن ولا بالكيل ولا بالعدد، وإنما تكفي المشاهدة. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وإن باع ثوبا أو صبرة هي الكومة مجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قفيز من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم، صح البيع ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا، بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل للبعض فانتفت الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح لما ذكر. أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح، وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح، لأن قيمة المستثنى مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. أحسنت، بارك الله فيك. يذكر المؤلف رحمه الله صورة مبنية على الصورة المتقدمة، قال: وإن باع ثوبا أو صبرة هي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا. الآن مر معنا أنه على المذهب يصح أن يبيع الصبرة بدون أن يحدد قدرها، لكن يشترط أن يكون عالما بالثمن. إذن العلم بالصبرة يكفي، تكفي فيه المشاهدة، والعلم بالثمن لا بد فيه من النص، يعني لا بد أن ينص على الثمن، صحيح؟ إذن عندنا صورتان: صورة أن يبيع الصبرة أو الثوب أو القطيع كاملا، وسيأتينا لو باع جزءا منه. البأس التالية قال المؤلف: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم. إذن عندنا مسألتان: أن يبيع الصبرة كاملة، ومسألة ثانية أن يبيع جزءا منها. طيب، باع الصبرة كاملة ولم يحدد الثمن لكل الصبرة، وإنما قال كل ذراع بكذا، أو كل قفيز بكذا، أو كل شاة بكذا، قالوا يصح. قالوا لا يشترط أن يكون عالما بمقدار المبيع كما مر معنا، تكفي فيه المشاهدة. والثمن قالوا لو لم يعلم مقداره الآن، وإنما سيؤول إلى العلم، لأنه سيحسب هذا المبيع من الصبرة أو القطيع أو الثوب، سيحسب كم ذراعا هو أو كم قفيزا هو أو كم شاة هو، سيتبين كم الثمن، وقد رضي المشتري بهذا الثمن ورضي به البائع، لذا قالوا صح البيع. وكذا قالوا لو باع نصف هذه الصبرة أو جزءا منها معلوما فإنه يجوز. الآن باع الصبرة كاملة أو باع نصفها كل قفيز بكذا، أو قالوا لأن ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه كالحيوان. طيب، قال: ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة. إذن عندنا المبيع قررنا أولا أنه لا يشترط أن يعلم قدره. قال: والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين. ما معنى هذه العبارة؟ يقول الثمن ليس معلوما مقداره، وإنما لما أشير إلى ما تعلم حقيقتها أو يعلم مبلغه، يعني تعلم نهايته بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، لا يتمكن أحد المتعاقدين من تغيير هذا الثمن، لأنه قالوا هذه الصبرة وكل قفيز بكذا، أو هذا القطيع كل شاتم بكذا، إذا لا يمكن أن يتغير الثمن بفعل أو بجهة من أحد المتعاقدين، ليس كذلك؟ لأنه قال لا تتعلق بالمتعاقدين، هذه الجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وإنما سيتحدد الثمن بناء على حساب الكيلي أو العدي أو الذرع. واضح؟ طيب، هذه المسألة الأولى فيها شوي، طيب نعيدها. إذن المسألة الأولى: إذا باع الصبرة كاملة بألف درهم، قال أبيعك هذه الصبرة من الطعام بألف درهم، ولا نعلم هذه الصبرة تبلغ كم قطيع كم قفيز، طيب خلونا الصبر وقفيس الشياه أوضح. طيب قال أبيعك هذا القطيع من الغنم، هاي شيخ عندي قطيع من الغنم تمام، بعته على أبي حاتم. قلت له أرأيت هذا القطيع؟ رآه. فالآن هل حصل العلم بالمبيع؟ نعم. قدمنا سابقا أنه لا يشترط تحديد المقدار، لا يلزم أبا عدي أن يعد هذا القطيع كم شاة هو، صح؟ لا يلزم، وإنما رآه كذا وقال رضيت. قال أبو خالد لأبي عدي أبيعك هذا القطيع بمئة ألف. قال قبلت بمئة ألف ريال. ثم البيع، المبيع معلوم والثمن معلوم، ماشي. لو قدرنا أن أبا خالد قال لأبي عدي بل أرأيت هذا القطيع سأبيعك إياه كاملا، لكن لم تقل مئة ألف ريال، وإنما قلت كل شات بألف ريال، ولا تعلم أنت ولا هو عدد الشياه، هنا قالوا يصح البيع، لأنه في المسألة الأولى علم الثمن ابتداء، في المسألة الثانية سيعلم الثمن مآلا، لأن تحديد هذا الثمن لا يمكن تغييره لا من المشتري ولا من البائع، لأنهم سيحسبان عدد الشياه ولكل شات ألف ريال ويتحدد الثمن. واضح كذا؟ طيب لذا قال والثمن معلوم، يعني هم محدد لإشارته إلى ما يعرف مبلغه، مبلغ هذا القطيع، بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، الجهة يعني نستطيع نقول أداة القياس، عد أو كيل أو ذرع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تشابهها وقد تلتبس عند الباء، قال وإن باع من الصبرة كل قفيز من درهم لم يصح، لأن من للتبعيض وكل العدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق. المسألة الثانية فيها جهالة بالمبيع وجهالة بالثمن، لأن الجهالة بالثمن بنيت على جهالة المبيع. أبو خالد عنده قطيع من الغنم، قال لأبي عدي تشتري هذا القطيع، المسألة السابقة. لو قدرنا أنه قال أبيعك من هذا القطيع كل شاة بألف، ولم يحدد كم شاة سيشتري أبو عدي، إذن عندنا جهالة بالمبيع، وبناء عليه سيكون هناك جهالة في الثمن. لذا قال لم يصح في هذه الصورة، لا يصح. لماذا؟ قال لأن من للتبعيض، قال من القطيع كل شاة بألف ريال، قال وكل للعدد، يعني قال أبيعك من هذا القطيع كل شاة، فعندنا تحديد لعدد الشياه، قال وكل العدد فيكون مجهولا، إذن عندنا العدد مجهول بخلاف ما سبق. ما سبق عندنا القطيع معلوم، لذا صححه. قال لأن المبيع الكل للبعض، قوله بخلاف ما سبق لأن المبيع هذا تعليل لما سبق ليس لهذه المسألة، لئلا تلتبس عليك. قوله لأن المبيع في المسألة الأولى الكل للبعض فانتفت الجهالة، ماشي. طيب قال وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح لما ذكر، لأنه مثل بالصبرة، ويبين أن هذا المثال ينطبق أيضا على مثالين آخرين وهما الثوب والقطيع. قال أو باعه بمئة درهم إلا دينار لم يصح، قالوا لأنه قد قصد استثناء قيمة الدينار من المئة درهم، يقال بمئة درهم إلا دينارا، وهذا الدينار غير معلوم القيمة، غير معلوم، فاستثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا. قالوا هنا في هناك جهالة في الثمن. قول الثاني في المسألة أنه إذا كانت قيمة الدينار معلومة يعني ثابتة، فهنا يصح الاستثناء لأن الجهالة ستنتفي. قال وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما، يعني عكس المستثنى والمستثنى منه، قال لم يصح لأن قيمة المستثنى مجهولة وهو الدرهم، فيلزم الجهل بالثمن وهي الدنانير، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. نعم. يختم مؤلف رحمه الله هذا الباب بمسائل تفريق الصفقة، وهي ثلاث مسائل. قال المؤلف رحمنا الله إياه أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر، وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به، فإن لم يتعذر علم مجهول أبيع مع المعلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. وهذه هي إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. أحسنت. المسألة الأولى هي بيع المعلوم والمجهول. المسألة الأولى بيع المعلوم والمجهول. قال أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. الآن المؤلف يتكلم عن أي شروط؟ شرط العلم بماذا؟ بالثمن. يتكلم عن العلم بالثمن صحيح؟ لكن كما مر معنا قبل قليل أن جهالة المبيع ستؤدي إلى جهالة الثمن، ليس كذلك؟ طيب قال كهذه الفرس وما في بطن أخرى. نرجع في الختام نذكر لماذا نص على بطن الأخرى دون هذه الفرس، لكن ما نذكر هذا الآن. قال ولم يقل كل منهما بكذا، إذن هذا قيد يفيد أنه لو قال كل منهما بكذا فالمسألة مختلفة يأتينا حكمها. قال لم يصح البيع. لماذا؟ لأن هذا المجهول لا يصح بيعه للجهالة، صح؟ لأنه قال أبيعك هذه الفرس وما في بطن الأخرى، فعندنا صفقة واحدة شملت مبيعين، هذه الفرس والحمل في بطن الأخرى، والحمل في بطن الأخرى مجهول، فقد باعهما صفقة واحدة بثمن واحد. طيب قالوا لا يصح. لماذا؟ لأن المجهول وهو ما في بطن الأخرى لا يصح بيعه للجهالة، والمعلوم وهو هذه الفرس مجهول الثمن، لأنه باع الفرس وما في بطن أخرى نقدر ب10,000 ريال، فلا نعلم كم ثمن هذه الفرس وكم ثمن الحمل، ليس كذلك؟ إذن هنا الجهالة بالمبيع وهو ما في بطن الأخرى ستفضي إلى الجهالة بثمن هذا المبيع المعلوم وهو الفرس، كذا؟ إذن قالوا المعلوم وهو هذه الفرس مجهول الثمن، ولا سبيل إلى معرفة ثمنه. لماذا؟ لأن معرفة ثمن هذه الفرس ستكون بتقسيط الثمن على الفرس وما في بطن أخرى، والمجهول وهو الحمل ما في بطن أخرى لا يمكن تقييمه، إذن يتعذر التقسيط، يعني يتعذر معرفة ثمن الفرس وثمن الحمل. قال لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، الثمن المذكور 10,000 ريال ينبغي أن يوزع ما بين الفرس وما في بطن أخرى، والمجهول وهو ما في بطن أخرى لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم وهو هذه الفرس. ماشي إلى هنا؟ طيب لذا قالوا أيضا لأن ما بعضه مجهول يكون كله مجهولا، ما بعضه مجهول يكون كله مجهولا. إلى هنا تمام؟ طيب صورة أخرى لي المعلوم والمجهول أو تشابه المعلوم والمجهول. قال وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر. في هذه المسألة باعه شيئا معلوما، لكن الثمن جزء منه مال متقوم شرعا وجزء منه ليس مالا وهو رطل خمر. فقال باعه بمئة ورطل خمر. في هذه الحالة قالوا يبطل البيع. لماذا؟ لأن الخمر المسمى جزءا من الثمن لا يصح أن يتقوم، لا قيمة له في حق المسلمين، وما لا قيمة له وهو هذا الخمر لا يمكن أن ينقسم عليه البدل وهو المبيع، بل يبقى العقد 100، يعني يكون الثمن بالمئة، ويبقى الرطل شرطا فاسدا. يعني قالوا في هذه الحالة إذا باعه بمئة ورطل خمر قالوا يصير الثمن مئة. نعم محتمل حقيقة. أنا عندي نص في المبدع أنه يصح، قال يبقى العقد بالمئة ويبقى الرطل شرطا فاسدا، وإن كانت العبارة في الرطل توحي بالفساد. صحيح محتمل، لعنا نراجعها إن شاء الله، ذكروني. فلا يصح تقصد، محتمل يعني العبارة حتى المذكورة هذه محتملة لأن يكون المراد توضيح وجه الفساد محتمل. طيب يعني نفترض وهو ظاهر عبارة الروض أنه لا يصح هذا العقد لكون الثمن مكونا من هذا الرطل من الخمر والمئة، فإذا لا يمكن أن ينقسم الثمن على هذا الرطل من الخمر، إذا سيؤدي هذا إلى جهالة الثمن فيفسد العقد. قال وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به، هذا توضيح للقيد الذي ذكره أولا لما قال ولم يقل كل منهما بكذا. إذن حالة الأولى إذا كان لم يقل كل منهما بكذا، قال أبيعك هذه الفرس وما في بطن أخرى ب10,000 ريال، لا يصح لما تقدم. لو قال أبيعك هذه الفرس وما في بطن الأخرى ب10,000 ريال، الفرس ب8,000 وما في بطن أخرى ب2,000، قال صح في المعلوم بثمن، يصح في الفرس ب8,000 ولا يصح في الحمل. قال للعلم به يعني العلم بالثمن وللعلم بالمبيع، ماشي. قال فإن لم يتعذر علم مجهول، هذا يفيد أن المسألة الأولى من مسألة تفريق الصفقة وهي بيع المعلوم والمجهول على نوعين. النوع الأول أن يتعذر العلم بالمجهول، والمسألة الثانية ألا يتعذر، عفوا الحالة الثانية ألا يتعذر العلم بالمجهول. فإن تعذر العلم بالمجهول فعلى ما تقدم، إن لم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه المسمى، هذا إذا كان لا إذا كان يتعذر علمه ماشي. الحالة الثانية مو ماشي. طيب إذا باع معلوما ومجهولا، هذه الفرس وما في بطن أخرى، هذا مثال لمعلوم ومجهول يتعذر علمه لأن هذا الحمل لن نتمكن من معرفته. ففي هذه الحالة الحكم على ما تقدم لا يصح إذا لم يقل كل منهما بكذا، وإذا قال كل منهما بكذا فيصح في المعلوم بما سماه. انتهينا. ننتقل إلى الحالة الثانية من المسألة الأولى وهي ما إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، ومجهولا لا يتعذر علمه. إذا قال فإن لم يتعذر علم مجهول أبيع مع المعلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن، إذن في الحالة الثانية من المسألة الأولى يصح في المعلوم بقسطه من الثمن، بينما في الحالة الأولى لا يصح العقد مطلقا. في الحالة الأولى لا يصح العقد مطلقا. إذن صح في المعلوم بقسطه من الثمن وبطل في المجهول، وبطل في المجهول لأن المعلومة صدر فيه البيع عن أهله بشرطه، المعلوم هذا يمكن الوصول إليه وهو معلوم، وشرط صحة العقد قائم فيه، ومعرفة ثمنه ممكنة بتقسيط الثمن على كل منهما وهو ممكن. إن في هذه الحالة لما كان المجهول لا يتعذر علمه سنتمكن من الوصول إلى كم؟ إلى ثمنه، إلى قيمته. فإذا كنا سنتمكن من الوصول إلى قيمته إذن سنتمكن من الوصول إلى ثمن المعلوم. ففي هذه الحالة قالوا صح في المعلوم بقسطه، ماشي. إذن في هذه الحالة، في هذه المسألة، في الحالة الثانية من المسألة الثانية يقولون يصح العقد. كيف نحسب الثمن؟ يعني عندنا الجزئية الأولى صحة العقد ووجه الصحة لما تقدم، كيف نحسب ثمن المعلوم؟ قال صح في المعلوم بقسطه من الثمن، كيف نحسبه؟ بالنسبة. يعني ليست العبرة بالثمن المسمى هنا وإنما بالقسط من الثمن المسمى. من يقدر يمثل؟ يعني سم. حسنت، جيد، سأمثل. في الحالة الأولى من المسألة الأولى باع هذه الفرس وما في بطن الأخرى، هذا معلوم ومجهول يتعذر علمه لن نتمكن معرفة قيمة الحمل، صح؟ الحالة الثانية أقول أبيعك هذه الفرس وفرس أبي إبراهيم ب10,000 ريال، فأنا أبيعك الآن فرسين، فرسا معلوما وفرسا مجهولا لا يتعذر علمه، نتمكن من الوصول إليه ومعرفة قيمته، صحيح؟ يقول يصح هذا العقد في هذه الفرس دون فرس أبي إبراهيم. طبعا لو قدرنا أنها فرس لي عند أبي إبراهيم، يعني فرس إبراهيم بالنسبة إلى أنها في إسطبله، لأن إذا كانت ليست ملك له يعني مسألة ثانية. طيب يصح في هذه الفرس كم نصيب هذه الفرس من 10,000؟ كيف نصنع؟ أحسنت، ننظر كم قيمة الفرس التي عند أبي إبراهيم وقيمة الفرس المسمى. فلو قدرنا أن قيمة الفرس التي عند أبي إبراهيم 4,000 وقيمة الفرس هذه في الحقيقة 8,000، فكم النسبة؟ هنا الثلثان وهناك الثلث، فتكون قيمة هذه الفرس ثلثي 10,000، يعني تقريبا 6,660.6، يعني إذن ثلثان تكون قيمتها الثلثين. إذن ننظر كم نسبة المبيع المعلوم من مجموع قيمتي المبيع المعلوم مع المبيع المجهول الذي لا يتعذر علمه. هذه النسبة نأخذها من الثمن المسمى، نأخذها من الثمن المسمى. لذا قال بقسطه من الثمن. إلى هنا تمام جيد. قال لعدم الجهالة في هذه المسألة، قالوا بصحة البيع في المعلوم لعدم الجهالة بالثمن ولا بالمبيع، صحيح؟ طيب عندنا القيد الذي ذكره قبل قليل وهو قوله ولم يقل كل منهما بكذا. إذا قال كل منهما بكذا في الحالة الأولى فما الحكم؟ في الثمن المعلوم، في الثمن المسمى. إذا قال أبيعك هذه الفرس وما في بطن الأخرى كل منهما بكذا، يصح هذه الفرس ب8,000 والأخرى ب2,000 كذا. ما الحكم فيما لو قال أبيعك هذه الفرس والفرس التي عند أبي إبراهيم ب10,000، هذه ب8,000 وتلك ب2,000، يصح في هذه الفرس ب8,000 أو بماذا؟ قالوا بقسطه من الثمن. إذا قال كل منهما بكذا في الحالة الثانية فيصح بقسطه من الثمن لا بالثمن المسمى. لماذا؟ لأننا نتمكن من الوصول إلى ثمن الأخرى، وقد وقع العقد على كل منهما، فيقع العقد يكون الثمن بالقسط لا بالمسمى. واضح هذه؟ جيد. لذا قالوا يعني تحتمل التمثيل لكن نتجاوزها. إذن إذا قال كل منهما بكذا فله حالتان، في الحالة الأولى إذا كان يتعذر علمه فيصح بما سماه للمعلوم، إذا كان يتعذر علمه مثل الحمل. إذا كان لا يتعذر علمه فيصح في المعلوم بقسطه من الثمن بعد تقويمه وتقويم المجهود الذي لا يتعذر علمه ليعلم قسط المعلوم. ماشي. قالوا لما باع صفقة واحدة ثم قال كل منهم بكذا فهي مسألة تفريق الصفقة، يعني يقع على الثمن المسمى إجمالا. لماذا؟ لأنها صفقة واحدة، لو كانت صفقتين لما وردت في أصل المسألة. ليس كذلك. قالوا إذا باع هذه الفرس والفرس الأخرى في المكان الآخر ب10,000 ريال كل منهما بكذا، هذا ليس عقدين، هذا ليس عقدين، وإنما هو عقد واحد نفرق فيه الصفقة. ماشي. فنصحح في هذه، نصحح البيع في هذه الفرس بقسط هذه الفرس من الثمن المسمى، والقسط هذه نأخذ النسبة من النسبة التي تكون في القيمة، القيمة السوقية. ماشي. نمثل المحتاج. طيب خلنا نكمل أجل إذا واضح. إيه نعم. الله أعلم، قد يكون في المسألة خلاف. قال وهذه هي إحدى مسائل تفريق الصفقة، يعني هذه المسألة الأولى الثلاث. لماذا سموها تفريق الصفقة؟ لماذا؟ لأنه قد فرق ما اشتري في عقد واحد، فرق ما اشتري في عقد واحد. ننتقل إلى المسألة التالية. قال المؤلف رحمه الله وإياه والثانية أشير إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. أحسنت. هذه المسألة الثانية من مسألة تفريق الصفقة. قال لو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. إذن عندنا في هذه المسألة الثانية عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يبيع مشاع بينه وبين غيره كعبد لا ينقسم أصلا، أو أن يبيع شيئا ملكا له ملك غيره لكن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين. قال صح البيع في نصيبه بقسطه، يعني في العبد يصح بقسطه من الثمن وفي نصيبه من هذين القفيزين بقسطه. قال بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء. إذن عندنا هنا يصح أن ينقسم الثمن، وكذا لو كان عندنا قفيزان متساويين فيصح أن ينقسم الثمن بين هذين القفيزين، فقالوا يصح في ما يملكه بقسطه من الثمن. قال ولم يصح في نصيب شريكي لعدم إذنه لأنه باع ما لا يملك. قالوا في هذه المسألة للمشتري الخيار، في هذه المسألة للمشتري الخيار بين الرد والإمساك. لماذا؟ لأنه باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد. يعني أبو خالد عندك سيارة هي ملك لك ولي، لك 50% ولي 50%، فبعت نصيبك فبعت كل السيارة لي لأبي عدي، وأنت لا تملك لأبي حاتم، وأنت لا تملك منها إلا النصف، فما الحكم؟ هل نبطل العقد؟ قالوا لا نبطل العقد، وإنما نصحح البيع في نصف السيارة التي تملكها والنصف الثاني يظل ملكا لي، ماشي، بقسطه من الثمن، يعني بما يقابل هذا من الثمن كما مثلنا. قالوا للمشتري وهو أبو حاتم آخر كلام، وللمشتري الخيار بين الرد والإمساك، له أن يمسك ويشاركني في هذه السيارة، وله أن يرد ويقول أنا اشتريت السيارة على أنها لي وحدي لا على أني سأشارك غيري فيها فأرد السيارة. قالوا إلا إذا كان عالما، فإذا كان عالما بأن المبيع وهي السيارة في المثال المتقدم مشترك بينه وبين غيره فإنه لا يرد. والخيار يثبت للمشتري دون البائع، الخيار يثبت للمشتري دون البائع، لأن البائع قد رضي بزوال ملكه عما يجوز بيعه بقسطه. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمع بقيا على حكمهما، ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن. أحسنت. هذه المسألة الثالثة، إذا باع عبده وعبد غيره، لو قدرنا أنك يا أبا خالد بعت سيارتك وسيارتي صفقة واحدة لأبي حاتم بمئة ألف ريال بغير إذن الآخر، أو باع عبدا وحرا، يعني باع ما يصح أن يباع وما لا يصح أن يباع وهو الحر، أو باع خلا وخمرا، الخل مما يصح ويبيع والخمر ليس مالا، صفقة واحدة بثمن واحد. إذن في كل هذه المسائل الثلاث لابد أن يقع العقد صفقة واحدة بثمن واحد. قال صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، بعت سيارتك وسيارتي بمئة ألف ريال صفقة واحدة، ننظر بمئة ألف ريال ننظر كم تساوي سيارتك وكم تساوي سيارتي في السوق، فلو قدرنا أن سيارتك تساوي 50 ألفا وسيارتي تساوي 100 ألف، فنصيب سيارتك من مجموع هذا كم؟ الثلث، فيصح أن يأخذ أبو حاتم منك سيارتك ب 33 ألفا و 333، يعني بالثلث، واضح؟ إذن القسط هذا القسط القيمة السوقية يطبق على الثمن المسمى، لذا قالوا بقسطي من الثمن، ماشي؟ هذه قاعدة دائما، إذا قال الفقهاء قسط يعني نسبة، إذا قالوا قسط يعني نسبة. قال صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن هذا هو الذي يقابله، هذا هو الذي يقابله، ولا يبطل البيع في عبده ولا في الخل. لماذا؟ لأنه يصح أن يبيع عبده ويصح أن يبيع سيارته في المثال المتقدم منفردا، فلا يبطل هذا البيع بانضمام غيره إليه، ماشي؟ قال لأن كل منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمع بقي على حكمهما، يعني سيارتك وسيارتي لكل منهما حكم يخصه، فاجتماعهما في عقد واحد صفقة واحدة لا يعني أن العقد إما أن يصح كله أو أن يفسد كله، يمكن أن يصح جزء منه دون الجزء الآخر. قال فإذا اجتمع بقي على حكمهما ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن. هذا واضح؟ إذا باع خمرا وخلا وقلنا إن الخل يصح بيع دون الخمر وسمى ثمنا، فالخل هذا سننظر كم سيكون قسطه من الثمن المسمى، ونتوصل للقسط بالتقييم كذا، فنقيم الخمر خلا، نقدر الخمر خلا لننظر كم القيمة السوقية، ثم سنبني على هذا القسط من الثمن. وكذا في الحر والعبد، نقدر الحرة عبدا لأجل الوصول إلى الثمن. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ولمشتر الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد البيع لتبعيض الصفقة عليه، وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه لاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهما بثمن واحد صح وقسط الثمن على قيمتهما، وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن المشتري له الخيار إن جهل الحال، والمفهوم أنه إذا كان عالما بالحال فلا خيار، وللمشتري الخيار في كل مسائل تفريق الصفقة، لأن الصفقة ستقسط عليه أو ستفرق عليه. قال: بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد البيع لتبعيض الصفقة عليه. ثم ينتقل إلى مسألة تشابه مسألة تفريق الصفقة. قال: وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، لأن يعني في المسألة المتقدمة كان المالك بغير إذنه، لم يأذن، هنا أذن. في هذه الحالة قالوا يصح البيع لأن جملة الثمن معلومة، كما لو كان لواحد. باع: إذا بعت أبا خالد سيارتك وسيارتي بمئة ألف صفقة واحدة لأبي حاتم وقد رضيت، إذن هنا لا إشكال، لا موجب لإبطال جزء من الصفقة، وإنما تصح الصفقة كلها. فنقدر أن السيارتين ملك لأبي خالد فيصح العقد. قال: أو باع عبديه الاثنين. لو كانت عندك سيارتان يا أبا خالد، بعت إحداهما لأبي حاتم والأخرى لي، فبعت سيارتين لاثنين، ففي هذه الحالة قالوا يصح البيع ويقسط الثمن على قيمة العبدين أو على قيمة السيارتين، ويؤدي كل مشتر ما يقابل عبده. قال: أو اشترى عبدين من اثنين. لو قدرنا أنك قد اشتريت سيارتي وسيارة أبي حاتم صفقة واحدة، اشتريت السيارتين بمئة ألف أو وكيلهما بثمن واحد، إذن في جميع ما سبق جمع بين المبيعين بثمن واحد. قالوا يصح ويقسط الثمن على قيمة العبدين ويأخذ كل ما يقابل عبده. إذن إذا اشترى عبدين من اثنين فإنه يقسط الثمن على الاثنين، على قيمة العبدين، ويأخذ كل بائع ما يقابل عبده. قال: صح وقسط الثمن على قيمتيهما، يعني كما صنعنا في التقسيط المتقدم. قال: وكبيع إجارة. ما صورتها في الإجارة؟ صورتها لو أجر أنت يا أبا خالد، لو أجرت دارك وداري بغير إذني، أو أجرت دارك وداري بإذني بأجرة واحدة فيصح، كما لو بعت سيارتك وسيارتي بإذني. فقالوا يصح وتقسط الأجرة على الدارين، وكذا في باقي الصور. إذن في جميع ما تقدم الأحكام تنطبق على الإجارة والرهن والصلح ونحوها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.